الحمد لله الكريم الغفار، أحمده سبحانه العزيز القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل من عليكم في هذه الجزيرة بأن جعلكم ممن تطبقون هذه السنة المهجورة، وهي سنة صلاة الاستسقاء التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن الناظر إلى الآفاق وإلى الأسباب الكونية في الأرض في هذه الجزيرة ليدرك أن الأمطار وأن القطر لا يأتي إلا بأسباب من الله، فهي أرض مجدبة وصحراء موحلة، وكانت هذه الأسباب منها ظاهرة للعيان، ومنها ما هو من الأسباب الشرعية التي سببها العباد، فإنهم إذا تضرعوا إلى الله واستغفروه سبحانه أرسل السماء عليهم مدرارا مع أنها لا تمطر. وإنهم لم يباشروا هذه الأسباب الشرعية وباشروا أسباب منع القطر، منعوا القطر من السماء. عباد الله، صلوا أرحامكم وبروا آباءكم وأمهاتكم، وإياكم ثم إياكم أن يكون كورونا وغيرها من الأوبئة والأمراض سببا للقطيعة، وبروا أبناءكم وأحسنوا إليهم بتربيتهم، وأحسنوا إلى جيرانكم، واعرفوا قدر أصحابكم، فإن هذه أسباب تدر الأرزاق من الله عز وجل. واخرجوا من المظالم، وإياكم وظلم الناس، لا سيما الخدم والمستضعفين والأجراء والمستأجرين، فاتقوا الله عز وجل فيهم وأعطوهم حقوقهم، وتجاوزوا عن مخطئهم واعفوا عن مسيئهم، فبذلك تدركون رحمة ربكم. أي عباد الله، أكثروا من التذلل بين يدي الله والانكسار بين يديه، فإنه سبحانه إن لم ينزل القطر من السماء فمن ينزل القطر؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من؟ لا أحد. فالتذلل بين يدي الله والانكسار بين يديه من أعظم أسباب در الأرزاق وثبات البركات وتنزل الرحمات من رب البريات جل في علاه. أيها المؤمنون، الزموا الذكر والاستغفار، فإنه لا يطلب ما عند العزيز الغفار بمثل الاستغفار، بل إن الله يرفع العذاب عن المستغفرين، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا منه، كما قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والزموا الدعاء رحمكم الله، والزموا الدعاء، فإن من أبخل الناس من يبخل في الدعاء. أظهروا في الدعاء التضرع والقول الحسن بين يدي الله عز وجل. ادعوه تضرعا وخفية، ادعوه سبحانه دعاء المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم، ينبغي علينا أن نشكر الله على ما نحن فيه، وأن نزيد إيمانا، وأن نكثر من الدعاء، ولولا الدعاء لعذب الله العباد. وإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الاستسقاء استقبل القبلة ودعا وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام، ولا زال رافعا يديه حتى يرى بياض إبطيه، ثم ينزل عليه الصلاة والسلام وينصرف مع أصحابه. فادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا كريم يا غفار، يا رب الأرض والسماء، يا من ينزل الأمطار من السماء، إنا مستضعفون، إنا متذللون بين يديك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغث العباد والبلاد، ولا تمنع عنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تمنع عنا قطرك بما عندنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأنزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم زد في خضارتها ونضارتها يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.